بيقول عن قراءة القرآن بعد الفاتحة في السنة. النواف كذا. نعم. لا لا كلهم من الحي هو لا الله يرضي هم أموات. والله كله كفار كذا. لكن ملك السلامات كله من الأولى على الله ينصر بس يعني. أما لا يحصل لعنة. يعني الأصدقاء لا تسبوا الأموات فإن هذا هو إلا ما قدروا.